القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التعاون والمحبة بين أفراد الأسرة دون تمييز من أهم العوامل لمجتمع متماسك يتمتع بالأمان والسلام والمحبة. معكم اليوم هيلة سالم، ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم وكل خير. صباح الخير على قلوبكم وحياتكم كلها. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة فعلا بتحل حياتنا. عارفين إزاي؟ يعني لما يكون الإنسان بيقول خير حتى لو تعبان، بس هو اختار يقول كلمة حلوة، الكلمة دي بتوصل للي قدامه، بتحمل من الخير والحب والتفاؤل كتير. يوم المستقبل للكلمة الحلوة دي حتى لو زعلان لا قدر الله يرد بالخير. الخير ده يرجع لصاحب الكلمة الحلوة الأولى، يبقى عنده حلاوتين: حلاوة نفسه وحلاوة مردودة من كلمته. وده بيسميه علماء التنمية البشرية الإيجابية، يعني أظهرت الحسن فعاد إليك الحسن كله. يعني أنت في الموقف المعين اخترت أن أنت تشوف الحتة المنورة، اخترت تقول كلام إيجابي، اخترت تشجع، اخترت تشوف النجاح وتتكلم عن المردود، انه الايجابي ده هيزيد، وانه اللي استقبل كلامك هيرد لك كلام زيه احسن منه. لو انت هتقول خير اتكلم، مش هتقول خير اسكت، لان صمتك هيسيب المجال متاح لخير اخر يجي. تيجي بقى ايجابية من نفسك بعد شوية، من اخرين بعد شوية، تقوم الدنيا تنور. ودايما يا جماعة بنشوف الخير والإيجابية في مواقف حياتنا كلها. يمكن في حاجات كتير في حياتنا بتقلل طاقتنا وتقلل همامنا، لكن دايما معاها فرص للنهوض والخروج من الكبوات. خلينا ننشر الخير، ننشر الإيجابية، خلينا نساعد بعض ان احنا نخرج من اي عثرات، وندور دايما في كل موقف على الإيجابية فيه، سواء كانت البحث عن الإيجابية ده بالكلمات أو بالأفعال أو بالأداء. تفائلوا بالخير تجدوه بإذن الله. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هدى. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. على فكرة يا فوفا، أنا كنت متوقعة. متوقعة إيه بقى يا مسرات؟ إن في سبب خلى مرزوق ما يديش المهندسة نسمة عملية الديكور الجديد. لا نصحة يا أختي، خليني بقى أتصل بنسمة أبلغها. هو افتح الصوت الله يخليك يا فوفا عشان أسمع فرحتها. الله يهديك يا مسرات. نسمة يا حبيبتي، يومك جميل وسعيد يا رب. اسمعي بقى الخبر المهم جدا، ديكور مرزوقكو. لا لا اصبري بس يا حبيبتي، انتوا اهل. شوفي يا نسمة، مرزوق كان بيعرض في مطعم البيتزا اعلانات شركة عقارية عندها مشاريع اسكان وديكورات. ايوه، الطاولات عليها اسم الشركة، تغليف الدليفري كان عليه برضو اسم الشركة، والمناديل الورق والكوبايات كل حاجة في مرزوقكو عليها اسم الشركة. ما احنا لاحظنا يا طارق، الأستاذ أحمد هو اللي قال كده المدام عفاف يا رشا؟ أيوة، قال لها أن الشركة المذكورة كان عليها مبلغ كبير مستحق لمرزوقكو. وطبعا الحل كان تكليف الشركة بالديكور مقابل الدين اللي عليها المرزوق. ده اللي حصل، وعفاف بلغت ماما نسمة. وتفتكري ماما نسمة ارتاحت كده رشا؟ أكيد يا طارق. لا لا، أنا بقى ما ظنش. إزاي بس؟ ده كويس إنهم خدوا حقهم في عمل الديكور. فلوس مرزوقكو كانت حتجيلهم بالذوق أو بالقانون. أنت شايف كده؟ أيوة طبعا، وماما نسمة كانت هي اللي عملت لهم الديكور الجديد. طارق، عيون طارق، رأيك ده؟ احتفظ بيه لنفسك، ما تقولهوش قدام أي حد في العيلة. ليه يعني؟ أرجوك يا طارق. رجعت تاني ليا مسرات، اصل وانا على الباب عند رشا لسه حدوس على الجرس، سمعت ايه؟ سمعت طارق بيقول لها الفلوس اللي على الشركه ترجع لمرزوق بالذوق او القانون. طب وماله ما يقول؟ وقال المفروض نسمه كانت هي اللي هتعمل الديكور. الله، يقول اللي يقوله. لا انا رحت نازله، اصلا عارفه نفسي لو دخلت هقول لطارق كلامك تمام، وان مرزوق غلط لانه ما اداش عمليه الديكور للمهندسه نسمه. يبقى خير وبركه انك انت ما دخلتيش عندهم. ما انا بقول كده. ارجعي تاني لرشا زمان طارق خرج، خليها تقشر لك في الروشته على الدواء اللي انت تستمري عليه. انا جايلك تاني عشان تقشريلي على الدواء. جايلي تاني؟ هو انت جيتي اولاني؟ اصلا انا رجعت من على الباب عندكم في البيت بعد ما سمعت الاستاذ طارق، وعلى فكره بقى كلامه في محله. انت تقصدي ماما نسمه ومرزوق والدكور؟ ايوه، دي ماما نسمه لسه مكلماني يا مسرات، ومبسوطه جدا ان عمليه الدكور مرزوقكم ما جاتلهاش. ده ليه يعني؟ لان جدران المطعم مرشحه جامد ومحتاجه اصلاح، فيها تعب وشغل كتير، وطبعا مش هتدقق مع مرزوق في الحساب، يعني كانت هتبقى خسرانه. عزيزتي المستمعة، احتفل العالم منذ أيام قليلة باليوم الدولي للطفولة، وهنا في مصر خدمات يقدمها المجلس القومي للطفل المصري نتعرف عليها من هبة يوسف ومن أجل أطفالنا. معنا مستمعينا الدكتورة سامية دسوقي، مدير الإعلام بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. دكتورة سامية، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة سامية، شهر نوفمبر هو شهر أعياد الطفولة، وبهذه المناسبة الجميلة بنهنئ كل أطفالنا في عيدهم. الحقيقة احنا طبعا بنوجه التهنئة لكل أطفال مصر باليوم العالمي للطفل، لأن شهر نوفمبر هو شهر أعياد الطفولة والاحتفال باليوم العالمي للطفل اللي العالم كله بيحتفل بيه، وده رمز لتأكيد الالتزام كل دولة وكل مجتمع بالاهتمام بحقوق الأطفال في البقاء والنماء والحماية والمشاركة. والمناسبة دي بتبقى فرصة مهمة للوقوف وتقييم وضع الأطفال وفي كل نواحي تنميتهم، وإيه كل دولة بتنفذه وما نفذته من التقدم في جميع نواحي تنميتهم، وبتحدد رؤيتها المستقبلية لحقوق الطفل. وهناك اهتمام كبير من مصر بالأطفال والحفاظ على حقوق الطفل. الحقيقة أن الأطفال المصريين دول بلغت عددهم ما يقرب من 43 مليون نسمة، ودي شريحة كبيرة جدا من وقطاع عريض جدا من تعداد السكان وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبالطبع مصر ملتزمة دوليا تجاه أطفالها، وكانت اللي بيشرف أن مصر كانت من أولى الدول اللي صدقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، وده كان من عام 89، وتصديق مصر مصر ترجم إلى برامج وسياسات وخطط واستراتيجيات لحماية حقوق الأطفال. الحقيقة التزام مصر تجاه حقوق الطفل الترجم للعديد والعديد من التشريعات والإجراءات والتدخلات. كلنا نعلم أهم تلك التشريعات هي إصدار قانون حقوق الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، واللي تعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، واللي بموجبه الدولة بتكفل حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة. وبالطبع مصر ملتزمة برعاية وحماية حقوق الأطفال في المادة 80 من الدستور المصري، وده بيتضمن أن الدولة ملتزمة بتحقيق مصلحة الطفل الفضلة في كافة الإجراءات تجاه الأطفال، والعمل على توفير الحماية ومساعدة الأطفال من خلال منظومة حماية الطفل، وطبعا متمثلة في منظومة خط نجدة الطفل. وكلنا نعلم أن خط نجدة الطفل رقم 16000، وده رقم مجاني بيعمل على مدار الأسبوع 24 ساعة في اليوم لخدمة الأطفال في خطر وجميع أطفال مصر. دكتورة سامية، دور كبير للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ قوانين الطفل وفي حماية أطفالنا والحفاظ على حق الطفل في حياة آمنة. حقيقي أن المجلس في إطار دوره المنوط به، لأن دوره في التخطيط والتنسيق ورسم السياسات وتركيز أولويات على قضايا حقوق الطفل ومواجهة القضايا المرتبطة بأطفال وتعرضهم للمخاطر. على سبيل المثال، احنا نعلم أنه في تحديات بتواجه الأطفال مثل عمالة الأطفال أو الحرمان من التعليم والتصرف من التعليم أو زواج الفتيات وتركها للتعليم وغيرها من القضايا اللي بتواجه الأطفال، زي ممارسات الضرة للفتيات اللي هي ختان الإناث، دي بتمثل عنف ضد الفتيات والأطفال، أو زواج المبكر للقاصرات أو الأطفال عموما في بعض الأماكن في المجتمعات المحلية. وبرضو في بعض التحديات اللي بتواجه الأطفال زي استغلالهم في العمل القسري أو الإجباري، وفي بعض الإساءات من خلال الإنترنت مثلا. المجلس بدوره طبعا بيعمل من خلال دوره الأساسي على هذه القضايا، بيضعها على أجندة أولوياته بهدف حماية حقوق الأطفال من خلال ألياته اللي احنا قلنا عليها، وأهمها على وجه التحديد خط نجدة الطفل 16000. خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية في المحافظات بتتلقى البلاغات عن حالات الإساءة للأطفال أو حالات الأطفال في خطر، بتواجه هذه البلاغات وبتعمل على حماية الأطفال في مختلف المحافظات. الحقيقة أن خط نجدة الطفل ملحق به غرفة مشورة نفسية بيساعد الأسر والأطفال على تخطي مشكلاتهم، خاصة المشكلات النفسية اللي بتواجه أطفالهم، وبيساعدهم على حل هذه المشكلات حتى يتم حل هذه المشكلات ومواجهة الإساءات اللي بتعرض لها هؤلاء الأطفال. فممكن من خلال أعلن عن خط نجدة الطفل 16000، برجاء أن أي أسرة بيواجه أطفالها أي مشكلة، سواء كان مشكلة قانونية أو مشكلة نفسية، فممكن ان هي تلجأ لخط نجدة الطفل او تلجأ لوحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية التابعة للمجلس، او ممكن من خلال تطبيق الواتساب على رقم حضرتك اللي هي وحدة الدعم النفسي التابعة للمجلس من خلال خط نجدة الطفل، رقم الواتساب على رقم 011-0212-1600. مرة تانية 011-0212-1600. بيتلقى طبعا الدعم، الأسرة أو الطفل بتتلقى الدعم والمشورة في كيفية التعامل مع أطفالهم وكيفية التعامل مع المشكلات بصفة عامة، خاصة المشكلات النفسية. اللي بيقدم الخدمات حضرتك هي مجموعة، يعني عدد من الأطباء والأخصائيين النفسيين، بتقدم استشارات أسرية مجانية طبعا. بنحبك يا مصر. عزيزتي المستمعة، في مواجهة أزمة الغذاء العالمية نحتاج إلى تضامن العمل الاجتماعي للوصول إلى الغذاء الصحي المفيد. وفي إطار ذلك أقيم هذا الأسبوع بالمركز المصري لتكنولوجيا الخبز التابع لوزارة التموين ورشة عمل بعنوان الأغذية الوظيفية لمرضى الأمراض المزمنة. كنت هناك وأجريت الحوار التالي. ميرا طبيبة ورئيسة مؤسسة لإحياء التراث المصري القديم وتنمية المجتمع والقائمة على ورشة عمل اليوم التي كانت بعنوان الأغذية الوظيفية. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور دكتورة. الهدف من إقامة هذه الورشة؟ والله إحنا بنخاطب الكثير من المصريين العظماء، يعني حبايبنا، وبالذات اللي عنده مرض السكر، الضغط، الكوليسترول العالي، السمنة، وطبعا الكبد والكلى. كل دول أنا بخاطبهم إنه عايزة أعرفهم يعني إيه الغذاء الوظيفي اللي يفيدهم، يبقى منه غذاء ومنه دواء في نفس الوقت. أهم حاجة بتختص ورشتنا بيها هي الشعير المصري الغامق اللي هو المقشور، اللي شلنا منه الغلاف اللي ملوش فايدة بالنسبة لنا، بالعكس ما نقدرش نهضمه، اللي هو كان غذاء المصري القديم. يعني بالضبط، المصري القديم كان بيتغذى على الشعير سواء في الغذاء أو في المشروبات، يعني كان 60% من أكله بيعتمد على الشعير. والحاجة التانية اللي برضو اهتمينا بها في الورشة المورينجا أوليفييرا، أو ورق المورينجا أوليفييرا وتأثيرها الصحي العام، لأن هي كنز من كنوز النباتات. الحاجة الأخيرة برضو اللي مش كتير بيعرفها، شاي ورق الزيتون أو منقوع ورق الزيتون، ده أحد نقول المشروبات الحارقة للدهون اللي بتحسن الصحة العامة وبالذات منطقة الركب، ويعني بتودلنا الالتهابات في مناطق المفاصل. دكتورة وفاء، يعني من خلال وجودنا النهاردة في المركز المصري لتكنولوجيا الخبز كان هناك عملي، يعني وجود يعني صناعة بعض المنتجات من الشعير كان عملي. بالضبط، هي دي الفكرة الجديدة بتاعتنا، انه احنا كنا بنجرب ان نحول الشعير المقشور الى دقيق، ثم نعمل منه نخبز منه عيش من الشعير الحبة الكاملة. يعني تحدي يا دكتور. بالضبط، لانه الطبيعي انه عيش معروف ان هو بنعمله من القمح بس، واذا حبينا نعمله بالشعير بنعمل نسبة خلط نقول 30% شعير والباقي قمح، لكن الحمد لله ربنا وفقنا وعملناها تحدي، والحمد لله ربنا كرمنا وطلعنا رغيف خبز رائع وصحي جدا للصحيح والمريض. مميزاته ايه؟ والله احنا هنتكلم على مميزات الشعير في العموم. الشعير بيتميز بألياف البيتا جلوكان اللي هي مضادة للأكسدة، واللي هي بتحسن الصحة اللي جوه الأمعاء، وفي نفس الوقت بتعمل لي نوع من أنواع التوازن لمريض السكر والكوليسترول والضغط العالي. دائما يعني الورش العمل بتكون مغلقة على المشاركين فيها، ولكن كيف يستفيد الجمهور من التوصيات أو نتائج هذه الورش؟ والله احنا هنحاول ان كل واحد كان معنا في الورشة يكون سفير في منطقته، انه ينشر الثقافة، لان احنا قلنا محاضرة وبعد المحاضرة كان في اسئلة، ثم بعد الاسئلة كان الجزء العملي. فأتمنى من كل المشاركين ان هم يشاركونا هذا الجهد المشكور، ان هم يعني ينشروا هذه الثقافة المختلفة والمفيدة لجموع الشعب كبار وصغيرين. بالإضافة أنه طبعا إحنا هنحاول على مواقع التواصل أن هي تكون حاجة مفيدة، ننشر على صفحاتنا وعلى الويب سايت لو كل مكان لويب سايت. دكتورة، يعني من خلال ورشة النهاردة والتوصيات اللي خرجنا بيها، كيف ننشر ثقافة استخدام الشعير في حياتنا؟ الموضوع طبعا هو محتاج تضافر الجميع، جهود الجميع، بدءا من المزارع انه يقتنع بالفكرة، ثم يبقى عنده ماكينة صغيرة لتقشير الشعير يقدر يقشر بيها المحصول بتاعه، واذا زرعه بالزيادة يقدر ان هو يوديها لوزارة التموين، انه يعني يورد شوية من الشعير بتاعه لوزارة التموين، وبالتالي في النهاية هيكون عندنا محصول استراتيجي يقدر يخش في صناعات كثيرة، منها صناعة الخبز ومنها صناعة حتى المقرمشات للأطفال، وكانت النتيجة مبشرة. صحيح هي لسه في البدايات، لكن إن شاء الله هنشتغل عليها للتحسين.

تعرفي حضرتك في حتى اللعبة الرياضية، يعني أنا شفت أم مثلا بتعنف في بنتها كانت في السباحة وما طلعتش مثلا الأولى ولا ما حصلتش على جواز يعني ما تراجعت في وواحدة زميلتها كانت بتتدرب معاها هي اللي طلعت في المركز الأول عنفتها بقى عنف قدام الناس كلها. عايزة أقول لحضرتك إن البنت دي لحد النهارده الكلام ده من 3-4 سنين ما بتجيش التدريب وما خلاص هي كرهت موضوع السباحة ده كرهته. ما هي الأم كده بطريق غير مباشر حسستها أن خلاص ما هي فشلت. أنا الأم بالنسبة لي هي الدعم أو السند أو الحاجة اللي بتخليني أن أنا يعني أحب الحاجة دي. لما أقرب الناس ليا يحسسني أن أنا فشلة في الحاجة دي يبقى أنا معلش هعملها إزاي؟ بتقارني بحد ما يمكن مش فشل وبس، هي كرهت وكرهت الحاجة دي فعلا. حقيقي ده بيحصل يعني الاب اللي طب بيحصل على فكره بمناسبه بقى المقارنات، يبقى بيبقى حد بيدخل جامعه او بيدخل كليه معينه عشان خاطر ارضاء لاهله، وبعد ما يخلص بقى خلاص بتبص تلاقيه اتجاه تاني خالص. كان بيحب مثلا رسم، كانوا في البيت بيقولوا له رسم ايه وكلام فاضي ايه، بيحب النحت مثلا ويعمل تماثيل وبيعمل حاجات معينه، كان عايز يعني يدخل فنون ايه وبتاع ايه، انت لازم تطلع دكتور زي بابا وماما، انت لازم تطلع كذا. هو خلاص هو حاجه بتلاقيه بشوف الحاجات دي في الحقيقه زي علمنا بقى نقول ايه، اتركوا لاولادكم حريه الاختيار يا جماعه، وبلاش المقارنات. وبلاش المقارنات دي بتدمر نفسيا، يعني بتحسس بيفضل انت عارفه من غير ما يشعر الابن الشخص اللي بيتقارن بيه ده بيكرهه ومن غير سبب، ممكن يكون بيحقد عليه ممكن يكون ابن خاله، ممكن يكون حتى اخوه في البيت، يحس ان ايه هم بيحبوه اكتر مني عشان شايفين ان في صفات احسن مني. وبتحصل، واخوات لما يجوا يكبروا بيبتدوا بقى يبقى في صراع بينهم، لما بنقعد معاهم بقى بنعمل الجلسات النفسيه يقولك اصلي انا زمان كانوا دايما اخويا ده انا ما بحبوش. يا جماعه انتبهوا، التربيه مش سهله ابدا، وولادكم دول ثروتكم الحقيقيه وامانه فعلا. ف يعني بلاش ان احنا نقارن طفل بطفل ولا قدرات بقدرات. انتوا دعموا هذه القدرات اللي موجوده لدى اطفالكم وابرزوا الجانب الايجابي، يعني لما تلاقي ابنك كده شوف الحاجه الحلوه اللي فيه ودايما اذكرها وقول له انت اتكلم عنه بطريقه كويسة. أتكلم عن الإيجابيات عشان هو يحب يعمل حاجة إيجابية أكتر. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم. كل الشكر لمنتصر محمد من الهندسة الإذاعية.